الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة بصفتها فمدرك ثانية الصبح يقنط في ركعة القضاء وأحرى من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته إلى جالسا وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. فصل في الاستخلاف. ندم للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو رعاف بناء ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وعادوا معه وندب لهم إن لم يستخلف واستخلاف الأقرب وتقدمه إن قرب بجلوسه وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا ذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عرض الركوع وإن جاء بعد العذر كأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا مسبوق لسلامه كإن استخلف مسافر مقيما أو سبقه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بأولوية الإمامة ومن الأولى بالإمامة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه بعد تقديم السلطان ورب البيت أن الأولى بالإمامة زائد الفقه الفقيه وكذلك أيضا زائد الحديث ثم بعد ذلك القراءة ثم بعد ذلك زائد العبادة ثم الأسن في الإسلام ونحو ذلك من المراتب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. تقدم أن ذكرنا أن الأولى أن يرتب ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رتب أولوية الإمامة، قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، وفي لفظ سنا هكذا يرتب. ثم بعد ذلك يقدم الأتقى والأورع، ثم بعد ذلك من يختاره الجيران. هذا هو الأولى في الإمامة. وتقدم لنا ما المراد بالأقرع. هل المراد به الذي يجيد القراءة يخرج الحروف من مخارجها ولا ينحن فيها، أو المراد الأكثر حفظا؟ وتقدم أن أهل الحديث اختلفوا في ذلك على قولين في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، اختلفوا في ذلك على قولين. قلنا بأن الأقرب هو ماذا؟ الأكثر حفظا، وهذا هو الذي دل له حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه حيث قدمه قومه لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وقضى القول، احنا وقفنا هنا وكبر مسبوق قبل هذه. طيب قال رحمه الله تعالى وكبر مسبوق بعد الإحرام لركوع أو سجود لا لجلوس ولا يؤخر وقام للقضاء بتكبير إن جلس. نعم، المسبوق هو الذي فاته شيء من الصلاة، المسبوق هو الذي فاته شيء من الصلاة. هذا المسبوق الآن إذا جاء والإمام في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام، لكن هل يكبر تكبيرة الانتقال أو لا يكبر تكبيرة الانتقال؟ واضح الآن؟ يعني هو الآن تكبيرة الإحرام سيكبرها، لكن بقينا في تكبيرة الانتقال، هل سيكبرها أو لا يكبرها؟ قال لك المؤلف: ها، وكبر المسبوق بعد الإحرام لركوع. فعندنا يكبر الآن تكبيرة الإحرام، هذه ركوع، بقينا في تكبيرة الانتقال، هل يكبر أو لا يكبر؟ نقول هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يجده راكعا، نعم، فيكبر أو لا يكبر؟ قال لك يكبر. هذه الحالة الأولى، إذا وجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر أيضا تكبيرة ثانية وهي تكبيرة الانتقال. قال لك: أو سجود، هذه الحالة الثانية. نعم، الحالة الثانية إذا وجده ساجدا أيضا يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. قال لك: لا لجلوس، هذه الحالة الثالثة، إذا وجده جالسا فيكبر. يقول لك المؤلف رحمه الله: يكبر للإحرام فقط ولا يكبر للجلوس، يكبر للإحرام ولا يكبر للجلوس. فأصبحت الأحوال ثلاثة. نعم، الأحوال: إن وجده راكعا كبر تكبيرتين، إن وجده ساجدا كبر تكبيرتين، إن وجده جالسا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يكبر إلا تكبيرة واحدة. نعم، لا يكبر إلا تكبيرة واحدة. إذا وجده قائم، إذا وجده قائما يكبر. نعم، إذا وجده قائما لا شك أنه يكبر، كبر تكبيرة الإحرام بس فقط. نعم، لكن في غير القيام إما راكع أو ساجد أو جالس، فإن كان راكعا كبر تكبيرتين، إن كان ساجدا كبر تكبيرتين، إن كان جالسا كبر تكبيرة واحدة. طيب لماذا فرقوا هذا التفريق؟ لماذا فرقوا هذا التفريق؟ فرقوا هذا التفريق يكبر تكبيرتين لأن الركوع يكون عن قيام، والسجود أيضا يكون عن قيام، أما الجلوس فلا يكون عن قيام. واضح؟ يعني لماذا هذا التفريق؟ يعني في حال الركوع يكبر تكبيرتين، في حال السجود يكبر تكبيرتين. لماذا؟ لأنه انتقال إلى الركن الذي يليه، يعني ينتقل من القيام إلى الركوع، ما في فاصل، ها، وينتقل من القيام إلى أي شيء، إلى السجود أيضا ما في فاصل، لكن الجلوس ما ينتقل، ما ينتقل من القيام إلى الجلوس مباشرة، هذا ما في، ولهذا قال لك ينتقل يكبر تكبيرة واحد. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أيضا هو مذهب الإمام أحمد، قالوا: لا يكبر لأنه انتقال إلى ركن لا يلي، يعني السجود هذا لا يلي أي شيء، القيام، السجود لا يلي القيام، فقالوا بأنه لا يكبر. والرأي الثاني، الرأي الثاني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكبر، نعم أنه يكبر، فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر أيضا تكبيرة الانتقال، سواء كان راكعا أو كان ساجدا أو كان جالسا. وهذا ودليله واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع، وهنا خفض فيكبر، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا جاء والإمام ساجد أو جالس أو راكع فإنه يكبر تكبيرته، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤخر. نعم صح، لا يؤخر، يعني لا يؤخر الدخول مع الإمام، وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس. بعض الناس يأتي والإمام ساجد ثم ينتظر حتى يقوم الإمام، يقول لك المؤلف لا تؤخر، ادخل مع الإمام، وهذا هو الصواب، لأن دخولك مع الإمام عبادة، وقد يكون الإمام ساجدا عبادة أيضا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأنت ادخل مع الإمام. استثنى بعض العلماء إذا فاتت الجماعة، يعني إذا فاتت الجماعة بأن كان في التشهد الأخير ويطمع أن تأتي جماعة، يعني إذا كان في التشهد الأخير ويطمع، أو نقول في الركعة الأخيرة فاتت الجماعة ويطمع أن تأتي جماعة أخرى، يظن أنه ستأتي جماعة أخرى، فإنه لا يدخل ويصلي مع الجماعة الثانية. بعض العلماء لا يستثني، ولا أدخل مع الإمام وصلي، وخصوصا ما ذهب لكثير من العلماء أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة، يعني إذا كبر المأموم قبل سلام الإمام الأولى أدرك الجماعة، هذا ما عليه أكثر العلماء، خلافا للرأي الثاني رأي مالك أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، تدرك بإدراك ركعة. وعلى هذا نقول السنة أن يدخل مع الإمام كيفما وجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم ويحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لأنها فاتت، نعم فاتت الركعة، هذا هو السنة. نعم، لكن كما قلنا إن بعض العلماء استثنى ماذا؟ نعم، إذا فاتت الجماعة وهو جاء والإمام رفع من الركوع في التشهد الأخير ونحو ذلك ويطمع في إدراك جماعة، فإنه لا يدخل وإنما يصلي مع الجماعة. قال لك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقام المسبوق للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته وإلا فلا. نعم، هو لما قال لك الآن المؤلف قال لك المسبوق إذا جاء والإمام في الصلاة وراد أن يدخل مع الإمام هل يكبر أو لا يكبر، ها؟ غير تكبيرة الإحرام، فصل وقال لك إن في ثلاث حالات. طيب الآن إذا كان في آخر الصلاة انتهى الإمام وقام المسبوق، واضح؟ الآن المسبوق قام لكي يقضي معني، هل يقوم بتكبير أو يقوم بلا تكبير؟ ها؟ أراد المؤلف أن يبين لك هذه المسألة. الآن المسبوق قام ليقضي ما عليه بعد سلام الإمام، هل يقوم بتكبير أو يقوم بلا تكبير؟ فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وقام للقضاء بتكبير إن جلس في ثانيته. نعم، وإلا فلا، يعني إذا جاء والإمام في الجلوس، نعم جاء فاته ركعتان والإمام في ثانيته، إن جلس في ثانيته أدرك مع الإمام ركعتين وفاته ركعتان ثم جلس مع الإمام بعد أن أدرك ركعتين، سلم الإمام ثم قام للقضاء، يكبر أو لا يكبر؟ يكبر، وافق، يكبر، وافق الانتقال. نعم، وافق الانتقال، صح. لأن هذا الانتقال محله التكبير، يعني هو الآن أدرك مع الإمام الركعة الأولى والركعة الثانية، جلس معه في ثانيته لأنه أدرك الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية. نعم، أدرك الركعة الأولى وأدرك الركعة الثانية التي تكون للإمام، الأولى تكون للإمام ماذا؟ الثالثة، والثانية تكون للإمام الرابعة. فهو الآن جلس في ثانيته، في ثانية المسبوق، ثم بعد ذلك قام لقضاء الركعتين. ها، يقوم بتكبير أو لا يقوم بتكبير؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يقوم بتكبير. لماذا؟ لأن جلوسه حينئذ في محله، جلس الآن في محله فيقوم بتكبير. طيب، قال لك وإلا فلا، إلا مدرك دون ركعة، فأصبح عندنا يقوم بتكبير في حالتين، ولا يقوم بتكبير في بقية الحالات. يقوم في حالة للتكبير في حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ إذا جلس في ثانيته، يعني أدرك مع الإمام ركعتين وجلس ثم بعد ذلك قام يكبر. الحالة الثانية إذا أدرك أقل من ركعة، ولنفرض أنه جاء والإمام في التشهد الأخير، هنا الآن أدرك أقل من ركعة ثم قام الإمام، ها، يقوم بتكبير أو لا يقوم بتكبير؟ قال لك يقوم بتكبير. الحالة الثالثة ما عدا ذلك، الحالة الثالثة ما عدا ذلك يقوم بلا تكبير. واضح؟ وعلى هذا، على هذا لو أنه جاء والإمام في السجود في الركعة الثالثة، ها، جاء والإمام في السجود وسجد مع الإمام ثم قام يقضي الركعة، ها، هل يقوم بتكبير ولا بلا تكبير؟ بلا تكبير. فأصبح إذا قام لكي يقضي ما فاته له حالته، إن جلس مع الإمام في ثانيته، إن أدرك أقل من ركعة، في هاتين الحالتين يقوم بتكبير. الحالة الثالثة ما عدا ذلك يقوم بلا تكبير. قال رحمه الله تعالى وقضى القول وبنى الفعل ما عدا القراءة فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء. يعني هذه المسألة سبقت لنا، هذه المسألة، يعني إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته، هل الذي يقضيه هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ يعني هل الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ والذي يقضيه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ إذا قلنا بأن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فالذي يقضيه ماذا؟ آخر صلاته. وإذا قلنا بأن الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، فالذي يقضيه هو أول صلاته. العلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة آراء، نعم، العلماء لهم ثلاثة آراء. الرأي الأول، الرأي الأول أن الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، والذي يقضيه هو آخرها. هذا عند الشافعية، الذي يدركه مع الإمام هو ماذا؟ أول صلاته، والذي يقضيه هو آخرها. وعلى هذا إذا قام للقضاء هل يقرأ بعد الفاتحة؟ نقول لا يقرأ. الرأي الثاني، الرأي الثاني عكس هذا القول، وهو مذهب الإمام أحمد، أن الذي يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، والذي يقضيه هو أولها. وعلى هذا إذا قام يقرأ بعد الفاتحة ولا يقرأ؟ نعم يقرأ بعد الفاتحة، وهذا مذهب أحمد. الرأي الثالث ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو التفصيل بين القول والفعل. قال لك إذا كان فعلا فإنه يبني، وإذا كان قولا فإنه يقضي. طيب إذا كان فعل، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان فعلا فإنه ماذا؟ يبني، وإن كان قولا فإنه يقضي. والمقصودهم بالقول القراءة، مقصودهم بالقول القراءة. فإذا كان فعلا فإنه يبني. وعلى هذا إذا أدرك مع الإمام، نعم إذا أدرك مع الإمام الركعة الأولى والثانية، وش تكون الثالثة والرابعة بالنسبة له إذا كان فعلا؟ ها فإنه يبني، وش تكون له؟ الأخير. تكون له الثالثة والرابعة، وعلى هذا يوافقون الشافعية هنا. طيب وإن كان قولا ها فإنه، يقول لك المؤلف فإنه يقضي. ورتب على ذلك، قال لك قضى القول وبنى الفعل ما عدا القراءة، نعم فمدرك، نعم نعم قال لك فمدرك ثانية الصبح، نعم فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء. مدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء، لأنه في القول ماذا؟ يقضي، في القول يقضي. وعلى هذا إذا أدرك مع الإمام في صلاة الصبح، أدرك مع الإمام في صلاة الصبح الركعة الثانية ها وقام يقضي، بالنسبة للفعل تكون هذه الركعة في حقه ها هي الركعة الثانية، وبالنسبة للقول ها بالنسبة للقول لا يقضي القول. قال لك القول يقضي، اي نعم. قال لك يقنت في ركعة القضاء، لأن القنوت على مذهب الإمام مالك مشروع في صلاة الفجر سرا، ويكون في الركعة الثانية، يكون في الركعة الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة. وعلى هذا الركعة التي يقضيها بالنسبة للفعل هي ماذا؟ ها الأخيرة الثانية، الثانية. وبالنسبة للقول، بالنسبة للقول يقضيه أو لا يقضيه؟ يقضيه. فالقنوت محله في الركعة الأخيرة، فيقضيه في الركعة الأخيرة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى قضى القول و وبنى الفعل، نعم والمراد بالفعل ما عدا القراءة، نعم المراد بالفعل ما عدا القراءة. في الصلاة الصبح تتابع ها اي بس صلاه الصبح تتطابق. نعم صح، في صلاه الصبح يتطابق ركعتين مثل بعض. نعم صح، يعني صح. نعم قال لك فمدرك ثانيه الصبح يقنت في ركعه القضاء لانها اخرته بالنسبه للفعل الذي منه القنوت، هي اخرته بالنسبه للفعل الذي منه القنوت. قال رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة، أن الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإذا جاء المأموم والإمام في الركعتين الأخيرتين وأدرك معه هاتين الركعتين فإن الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته والذي يقضيه هو آخر صلاته. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم فأتموا. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا، لكن المراد بالقضاء هنا ماذا؟ الإتمام كما ذكر ابن حجر رحمه الله، واستدل على هذا بقول الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات، يعني أتمهن في سبع سماوات، وهذا هو المقتضى مقتضى ترتيب الصلاة، أن الذي يدركه الإمام المأموم والذي هو أول صلاته، وعلى هذا إذا قام فإنه لا يستفتح. نعم لا يستفتح ولا يقرأ لقام القضاء، لا يقرأ سورة في الركعة الثالثة ولا في الرابعة. صلاة الجنازة ها؟ كيف؟ في صلاة الجنازة أيوة مثل هذا. نعم في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة إذا جاء والإمام على حال فإنه يتابعه ثم بعد ذلك يقضي بعد السلام، بعد سلام الإمام. يعني إذا جاء والإمام في الدعاء في تكبيرة الدعاء يكبر ويدعو ثم يكبر ولا يسلم مع الإمام، يتابع الإمام بالتكبير ولا يسلم، ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم. ها؟ مثل رأي أحمد. أي نعم صح. إذا اعتبرناه بناء بمعنى أنه حتى الصلاة تكون سرية القراءة. شلون؟ إذا كانت الصلاة جهرية القراءة تكون سرية. تكون سرية نعم صح صح. قال رحمه الله تعالى وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة ودب كالصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا. هذه المسألة فيما إذا جاء المسبوق والإمام راكع، إذا جاء المسبوق والإمام راكع فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في غير الركعة الأخيرة، والحالة الثانية أن يكون في الركعة الأخيرة. فقال لك حالة الأولى إذا كان في غير الركعة الأخيرة من خشي فوات ركعة دون الصف وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع وإلا تمادى إليه. نعم الحالة الأولى إذا جاء والإمام راكع، إذا جاء والإمام راكع وخشي نعم في غير الركعة الأولى، في غير الركعة الأخيرة، في غير الركعة الأخيرة، وخشي فوات الركعة. ماذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى؟ ركع دون الصف يحرم دون الصف إن ظن إدراكه، وإلا تمادى، يعني إذا كان لا يظن إدراكه فإنه يتمادى. فعندنا الحالة الأولى إذا كان الإمام في غير الركعة الأخيرة، في الثانية، في الثالثة إلى آخره، وجاء المأموم المسبوق والإمام في غير الركعة الأخيرة، فهل يركع دون الصف أو لا يركع دون الصف؟ قال لك المؤلف رحمه الله إن كان يظن أنه سيدركه في الركوع، ها ما الحكم؟ يركع دون الصف. وإن كان لا يظن أن يدركه دون الركوع، ها يركع أو لا يركع؟ يتمادى، ما يركع، نعم يتمادى إلى الصف ولا يركع، لا يحرم. ها الحالة الأولى أعيد، أن تكون أن يكون الإمام في غير الركعة الأخيرة وجاء المسبوق والإمام راكع، فإن ظن المسبوق أنه سيدركه شو نقول؟ اركع دون الصف، نعم، وتدب إلى أن تدخل في الصف. هذا إذا كان يظن أنه سيدركه. طيب إذا ظن أنه لن يدركه، ها تمادى، لا يحرم دون الصف، لا يحرم قبل الصف، وإنما يتمادى إليه ويدخل معه إذا ظن أنه لا يدركه. واضح؟ هذا إذا كان في أي شيء؟ في الركعة غير الأخيرة. طيب الحالة الثانية إن كان في الركعة الأخيرة، قال لك وإن كان إلا أن تكون الأخيرة ودب كالصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، نعم لا جالسا أو ساجدا، نعم. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان في غير الركعة الأخيرة وظن أنه لا يدرك الركوع، ها هل يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. طيب الحالة الثانية أن يكون الإمام في الركعة الأخيرة، نعم أن يكون الإمام في الركعة الأخيرة، المأموم ظن أنه يدرك، يحرم أو لا يحرم؟ يحرم. طيب المأموم ظن أنه لن يدرك، يحرم. فإذا كان في الركعة الأخيرة يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم دون الصف، سواء ظن أنه سيدرك أو ظن أنه لن يدرك. لماذا فرقوا؟ لأن الأخيرة تفوت بها الجماعة، نعم على مذهب مالك، لأن ولهذا قال لك إلا أن تكون الأخيرة، نعم فإنه يحرم حتى ولو ظن أنه لن يدرك ماذا؟ الركوع. قال لك ودب كالصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مشى دون من أحرم دون الصف فإنه يمشي، من أحرم دون الصف فإنه يمشي إلى أن يدخل في الصف، فأصبح عندنا الحالة الثانية، إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة فإنه يحرم دون الصف مطلقا، سواء ظن أنه يدرك أو لا يدرك، ودب دخل في الصف، وحينئذ يكون أدرك ماذا؟ أدرك الركعة. وقول المؤلف رحمه الله كالصفين لآخر فرجة راكعا، يعني هذه مسألة مستقلة، وهي من رأى فرجة في صلاته أمامه أو عن يمينه أو شماله كالصفين، تبعد مقدار صفين، نعم تبعد مقدار صفين، قال لك لآخر فرجة، يعني من رأى فرجة في صلاته، سواء كانت هذه الفرجة أمامه أو كانت عن يمينه أو كانت عن شماله، وتبعد هذه الفرجة مقدار صفين، نعم فإنه يمشي إليها، نعم يمشي إليها، يمشي إلى هذه الفرجة ما دامت أنها مقدار صفين فأقل يمشي إليها. فإذا رأى فرجة في صلاته، سواء كانت هذه الفرجة أمامه أو عن يمينه أو عن شماله مقدار صفين، فإنه يمشي إليها. وقال لك لآخر فرجة، يعني قد يكون هناك عدة فرج، فرجة في الصف هذا وفرجة في الصف الأول، فيقول لك يمشي لآخر فرجة، نعم إذا تعددت يمشي لآخر فرجة، فإذا كان عنده عدة فرج يمشي لآخر فرجة. قال لك راكعا، يمشي راكعا أو قائما في ثانيته، نعم لا جالسا أو ساجدا، يمشي في حال للفرجة في حال الركوع، ويمشي أيضا في حال القيام، وكذلك أيضا في حال لا يمشي في حال السجود ولا في حال الجلوس، لا يمشي لا في حال السجود ولا في حال الجلوس. وقبل ذلك يعني كلام المؤلف رحمه الله كما تقدم قال لك إذا جاء والإمام راكع، وش قلنا حنا إذا جاء والإمام راكع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في غير ركعة الأخيرة، وهذا فيه تفصيل، إن ظن أنه يدرك يحرم دون الصف ويدخل في الصف، يدب ويدخل. والحالة الثانية إذا كان يظن أنه لن يدرك لا يحرم. الحالة الثانية إذا كان في الركعة الأخيرة ماذا؟ يحرم مطلقا، نعم يحرم مطلقا، سواء ظن الإدراك أو لم يظن الإدراك، لئلا تفوته الجماعة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في ذلك أنه لا يحرم مطلقا، سواء كان في الركعة الأخيرة أو في غير الركعة الأخيرة، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود مثل هذا العمل، مع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خشي أن تفوته الركعة، ومع ذلك أحرم قبل الصلاة. فالصواب في هذه المسألة أنه لا، نعم تقول ها أي فيه لا تعدو، الألفاظ ثلاثة، لا تعد ولا تعدو ولا تعد، نعم ولا تعد، هم يأخذون بلفظة ولا تعد، نعم والصواب أنها لا تعد، هذا عليه أكثر الرواة، نعم ها ها الصابين قشينا كراهة نبتنا منها عنه، قال ولا تعد، لكن المؤلف هم فصلوا في هذا وقالوا إذا كان في الركعة الأخيرة ماذا يحرم مطلقا، ظن أو لم يظن، لأنهم يرون أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة، نعم. طيب وبالنسبة للفرجة، صحيح كلام المؤلف إذا كان هناك فرجة فإنه يدب إليها، نعم يدب، لكن قيده بالصفين، المؤلف قيده بالصفين، سواء كانت الفرجة أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، نعم وقال لك لآخر فرجة، يعني إذا كان هناك عدة فرج يدب لآخر فرجة، والصحيح أنه يتب حتى ولو لأول فرجة ما يضر هذا، لأن سد الفرج هذا مأمور به، نعم سد الفرج هذا مأمور به شرعا، فالصواب أنه يدب حتى ولو كان لأول فرجة. نعم لا لا بد أن يحرم وهو قائم، لأن تكبيرة الإحرام هذه. نعم بما يكون مدركا للركوع ها الركوع اي نعم بما يكون هذا بيأتيه إن شاء الله في كلام المؤلف إن شاء الله الصحيح إيه خلينا نقف على هذا. نعم يكون مدركا للركوع، نعم يكون مدركا للركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي، هذا الصحيح، إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي، يعني مثلا ركع والإمام لا يزال راكعا، التقيا لحظة واحدة، التقيا لحظة واحدة وكل منهما يعتبر راكعا، التقيا ولو لحظة واحدة وكل منهما يعتبر راكعا، واضح؟ لا يعتبر قائم حتى ولو كان الإمام تحرك في الرفع، المهم كل منهما التقيا في الركوع المجزي حينئذ يكون مدركا. أن يكون الإمام حتى ولو رفع يديه لكن منحني فيه منحني شيء منحني. أيوة بحيث أنه يسمى راكع ما يسمى قائم، فإذا أدركته ويسأتينا إذا شك هل أدرك ولم يدرك كلام المؤلف. جزاك الله خير.